إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: الرجاء من الشيخ أن يبين لنا حكم اتخاذ السترة في الصلاة، هل هو واجب أم جائز؟ الأدق أن يقال هل هو واجب أم مسنون، لأنه لا نزاع بين العلماء في أن السترة مشروعة، ولكن الخلاف بينهم هل السترة واجبة أم أنها مسنونة. فقولان العلماء، ومال أهل الحديث قديما وحديثا إلى وجوب السترة، ومال أهل الفقه قديما وحديثا إلى أن السترة مسنونة، وكل من الطرفين اعتمد على نقول صحيحة، والتدقيق والتحقيق في المنقول وفي ألفاظ النصوص هو الذي يوقف على الراجح إن شاء الله تعالى. فالفقهاء اعتمدوا على حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، فقالوا: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان لغير سترة، فكان لغير جدار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك واجبا، فإذا السترة مسنونة. والمحدثون أيضا استدلوا بحديث أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة وليدن منها، وإذا مر أحد بين يديه فليقاتله فإنما هو شيطان. قالوا: أنتم المحدثون يقولون الفقهاء، أنتم تقولون أن من مر بين يدي المصلي فيدفعه دفع الصائل، فلو لم يجد إلا أن يدفعه فسقط فمات فلا شيء عليه، فكيف تقولون هي سنة؟ أنتم تقولون هذا، كيف تقولون إنها سنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يصلي إلا وأن يتخذ سترة، فقال: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جديد فقال: وليدن منها، فالدنو من السترة واجب. ثم أمر بأمر ثالث، وهو أن من مر بين يديه، إذا مر مار بين يدي الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سترته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقاتله، في رواية فليدفع، في رواية فليقاتله. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنه شيطان. قالوا: هذه لا تطلق في السنن، هذه لا تطلق إلا في الأمور المفروضة. قال الفقهاء للمحدثين: بقي معنا دليل، ودليلنا حتى نستجيب لكم لابد أن يدفع، لابد أن تدفعوه. قالوا: الأمر عندنا سهل، وهذه صنعتنا، فنحن أعلم بالألفاظ منكم، فلما تتبعنا حديث عبد الله بن عباس الذي تستدلون به على سنية السترة، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى، أي أيام الحج، إلى غير جدار، ووجدنا زيادة تسعفنا بالمطلوب، وندفع اعتراضكم دفعا ظاهرا. وهذه الزيادة صحيحة، أخرجها ابن حبان في صحيحه، أخرجها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وهذه الزيادة فيها أن من حديث عبد الله بن عباس من الطرق نفسها التي رواها المحدثون الرواة. الحديث فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار ووضع عنزة بين يديه فلا يلزم من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار أن يكون صلى إلى غير سترة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع عنزة، وقد ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه عنزة وكانت تحمل بين يديه في مصليات العيد. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال يقطع الصلاة ثلاث، تقطع الصلاة ثلاث، وخص النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: الكلب والحمار أجلكم الله والمرأة الحائض. فكيف تكون السترة مسنونة ويقطع الصلاة ثلاث؟ فقالوا قطع الصلاة أي نقصان ثوابها. قلنا لا، انفرد الإمام أحمد من بين سائر إخوانه الفقهاء، وانفراده صحيح من أن المراد يقطع الصلاة ثلاث أي البطلان، لرواية ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قوله صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ثلاث، في لفظ يقطع وفي صلاة تعاد، في لفظ يعاد. فإذا ما الفرق بين لفظ يقطع ولفظ يعاد؟ قالوا يقطع أي ينقص أجرها، ينقص أجرها أو ينقص أجرها. قالوا لا، النبي يقول تعاد، تعاد غير يقطع، تعاد الصلاة يكون تدل على أن هذه الأصناف الثلاثة إنما تدل على البطلان. وحديث يعاد الصلاة من ثلاث لعلي أعزوته في هذا المجلس لعائشة، والحديث حديث أبي ذر وهو عند ابن خزيمة أيضا وابن حبان، تعاد الصلاة لثلاث، والحديث في السلسلة الصحيحة لشيخنا الإمام الألباني. وأظن أن بعض الإخوة سألني هل هو من حديث عائشة، بحث في مسند عائشة فلم يجد قديما، وأظن أن الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3323. تعاد الصلاة من ثلاث، تعاد الصلاة من ثلاث. ولذا ثبت عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الله من قول ابن مسعود، من قوله وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مرور الصبي بين يدي المصلي ينقص نصف أجرها. فإذا كان مرور الصبي ومرور الرجل أمام بين يدي الرجل ينقص الأجر، فأصبح هذا يقوي قول أنه تقطع الصلاة ثلاث المراد بها البطلان، المراد بها البطلان. والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول ما معنى استحضار النية التي يجوبها الفقهاء؟ يعني مجرد أن تخرج من بيتك وتنوي صلاة الفجر، ودخلت على الفجر وسمعت الإمام يقول الله أكبر فقلت الله أكبر، وأنت لم ترفض النية في الطريق، يعني ما رفضتها وبقيت ناويا كالصائم كالصيام، مجرد ما تتسحر وقلبك يتجه بسبب هذا السحور لسأصوم غدا، حصلت استحضار النية. وهذا مذهب جماهير أهل العلم إلا الإمام الشافعي رحمه الله. الشافعية يوجبون استحضار النية قبل تكبيرة الإحرام، يعني لابد يقول قبل أن تقول الله أكبر تستحضر أنك تصلي ركعتين الفجر. فالنية عمل قلبي خالص، وليست هنالك صلة بين اللسان والنية. حتى أن الفقهاء قالوا لو أن رجلا كان نائما فاستيقظ فلم يصل الظهر، فجاء فصلى خلف الإمام العصر وهو يظنها الظهر، الصلاة صلاة عصر هو يظنها الظهر، فنطق بلسانه فقال نويت أن أصلي صلاة العصر نطقا، والصلاة صلاة، وفي قلبه لو أنه أخطأ في النطق شاف الناس يصلي العصر قال العصر، تذكر أنه ما صلى الظهر، في قلبه الظهر نطق العصر، والصلاة صلاة عصر. فالعبرة بما في قلبه وليست العبرة بما جرى على لسانه، ليست العبرة بما جرى على لسانه. كثير من الإخوة يستشكلون يعني عدم مشروعية النطق بالنية، يقولون الإحرام في الحج هذا دليل على أن الإنسان ينطق بالنية، لأن لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم بعمرة أو ما شابه، هذا تصريح نطق باللسان، هذا خطأ. لبيك اللهم لبيك في الحج أو العمرة مثل تكبيرة الإحرام، مثل الله أكبر، ليست النية الإهلال والتلبية. النية ما في قلبك، لو أنك أردت أن تحج عن أبيك مثلا ولم تنطق بلسانك أن هذا الحج عن أبيك، فقلت لبيك اللهم بحج، فالعبرة بما في قلبك، والحج انعقد لأبيك، لأن العبرة في النية مما في القلب لا بما يجري على اللسان، والله تعالى أعلم. ما هو سر كون قل هو الله أحد ثلث القرآن؟ ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، والسر كما يقول أهل العلم، وقد خص هذه المسألة جمع بالتصنيف والتأليف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القرآن الكريم بالإجمال ثلاثة أقسام: قسم عقائد عبارة عن صفات الله جل في علاه، وقسم أحكام مأمورات ومنهيات، وقسم أخبار قصص وحكايات عن من قبلنا. فالقرآن ثلاثة أقسام، فقل هو الله أحد جمعت أصول التوحيد، فلما ما أبقت شيئا من أصول التوحيد قل هو الله أحد، كان من فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، كان من فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. كان رجل يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، وفي روايتين صحيحتين قبل القراءة وفي رواية بعد القراءة، والظاهر أن القصة تعددت، فشكى الناس هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والشكوى سببها أنهم ظنوا أنه يتقالها، يعني يقول أحد ما تكفي، يعني الشاكون يحبون قل والله أحد ويعظمونها، والذي يقرأها يحب قل والله أحد ويعظمها، يعني سبب الشكوى قالوا كأنه يتقالها، يعني كان يقول الله ما تكفي للصلاة يقرأ معها دائما. فهنالك روايتان، وهذا يؤكد تعداد القصة، رواية قال سلوه، ورواية أنه أخبره. لماذا يصنع ذلك؟ قال إني أحبها، أحب هذه الصورة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، حب هذه الصورة يدخل العبد الجنة، حب التوحيد ولب التوحيد وأصله. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الناس، وهذا قرره بتفصيل أمية التوحيد ومنهم شارح الطحاوي رحمه الله، أن الناس في التوحيد ليسوا سواء، المقدار الواجب في علم التوحيد أن يعلموا التوحيد، العامة تكفيهم أصول التوحيد، تكفيهم أن يفهموا قل هو الله أحد فهما صحيحا، فحاولت على جميع أنواع التوحيد. فالعالم معرفته لربه مفصلة، ولكن ليست معرفة العالم كمعرفة طالب العلم، ليست كمعرفة القاضي مثلا كما يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى. أخ يسأل يقول امرأة يأمرها زوجها بخلع الحجاب، ماذا تصنع؟ ايش امر بالحجاب؟ الجلباب ان تستر سوءتها وعورتها، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وعجبي من مثل هذا الرجل، عجبي من مثل هذا الرجل، عجبي من مثل هذا الرجل، عورته وسوءته يأبى ألا أن يكشفها، وعجبي يشتد ويشتد شدة عظيمة من ذاك الصنف من النساء التي تستر شعرها وتكشف دبرها، هذا أمر عجيب جدا، تلبس البنطال الضيق المغري للرجال والشيطان يستشرف المرأة من الدبر ويزينها في أعين الرجال فتستر شعرها أو رأسها، ثم لما تجد مع ستر الرأس تجد بنطال ضيق تستر الأعلى وتكشف الأسفل. هذا عجائب، هذا من عجائب الزمن، هذا من عجائب هذا الزمن. فليست المرأة حيية، لو تركت المرأة وشأنها وفطرتها فإن الله تعالى أودع الحياء في نفسها، فإنها لا تصمح هكذا. والله لولا أن الغرب احتك بنا الذي ضحك علينا فسمى نفسه استعمارا، والاستعمار من فعل عمرة، وفعل عمرة أن الأمر كان دمار ولما جاء صار استعمار، هو الذي عمرنا. حتى باسمه يعني محمد بن إبراهيم يقول لو كان للاستعمار صورة، أردت أن أصور صورة فأصور الاستعمار بكائن بشع له ألف فم وألف معدة تأخذ الخيرات وتهضم الخيرات، لو أردنا أن نصور هذا الاستعمار. فقال وهذا ينبغي أن يمسح من قواميس العربية، وينبغي أن لا يبقى له وجود على ألسنة المسلمين، أن يسموا من جاء فاحتل بلادهم وأكل خيرات بلادهم ثم غير وبدل في عاداتهم وتقاليدهم. الله لو بعض أجدادنا أو أجدادنا نحن موجودين، يعني الجد الرابع والخامس خرج من قبره فرأى بناته أحفاده يعني رأى ذريته من بعده لتبرأ من هؤلاء الكلية. هل أعوذ بالله، إيش الذرية هذه؟ إيش البنت وإيش المرأة وإيش الرجل وهذا حليق وهذا لبس سلطان؟ إيش عجائب هذا عنده؟ إيش عجائب لو فقط الرابع والخامس. وينبغي أن نعمق هذا في قلوبنا وأن نبقى نردده على ألسنتنا حتى يبقى الخير موصولا وحتى يبقى الإسناد غير منقطع، إسناد الخير يبقى موجودا في السمت الظاهر وفي الخلق وفي الديانة وفي العبادة. فنحن ولله الحمد لسنا يعني نشازا ولسنا بدعا من القول، الشيء الطارئ على أمتنا ولله الحمد والمنة هو هذا الفساد، هذا الفساد، فساد تأجيج الإعلام، فساد تأجيج الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا أكلمكم، لا نخاف على أمتنا من الحاد، لا نخاف على أمتنا من عبد الشيطان، لا نخاف على أمتنا من هذه التقليعات التي تخالف فطرة الإنسان، لكن الواجب الوقاية والواجب الحذر والواجب حسن التربية وما شابه. قد يكون يراد أنه يريد منها أن تخلع غطاء وجهها، طب امرأة تريد أن تستر مكان من جمالها وألا تتمتع بهذا الجمال بالنظر إلا أنت، فلماذا تمنع زوجتك من هذا؟ بماذا تمنع زوجتك من هذا؟ لكن بلا شك أن الحكم في موضوع الوجه أيسر من الحكم في العورة، الخلاف الوجه قائم بخلاف لباس الجلباب الذي يغطي السوء المتفق عليها من جهة، ومن جهة أخرى في مثل هذه الصورة تحتاج أن تنظر في الحالة، ماذا يترتب على الترك؟ ماذا يترتب على الترك؟ إن ترتب على الترك ضياع أولاد فتاة أسرة وضياع امرأة، ضياع امرأة، فحينئذ نحن أمام شرور، فالمطلوب أن ترتكب أقل الشرور وأهونها، فإن الشريعة إنما جاءت لتحصيل المنافع وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، لهذا جاءت الشرع. كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، هل الأفضل في هذا الحديث الأربع التي ذكر أم سيدتنا عائشة؟ المفاضلة بين الناس تختلف اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال وتختلف اختلاف الحيثيات، والإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام بديع جدا في المفاضلة، والخلاف بين العلماء في مفاضلة بين عائشة ومن قبلنا قائم، ولا يوجد دليل صريح صحيح في فضل يعني عائشة على كل النساء. وأشد خلاف وقع بين العلماء، وكانت هذه المسألة مسألة يعني علم، كانت علما على بين السنة والشيعة، أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ عائشة أم خديجة؟ طبعا الشيعة يرون خديجة، وأهل السنة ماذا يرون؟ التفصيل. عائشة يرون التفصيل، أهل السنة يرون التفصيل. أهل السنة أعرف الناس بالحق، وأهل السنة أقوى للناس بالعدل، يعرفون الحق ويعدلون. وكذلك المفاضلة بين علي وأبي بكر. ابن الجوزي كما يذكر غير واحد، وأمس قرأت القصة في إعلام العصر للصفدي أظن في المجلد الرابع منه، يذكرون أن ابن الجوزي كان في محفل في الدولة في العراق، وكان في هناك وزراء شيعة وسنة، فسألوه أمام الناس، وكان يغص المجالس، يغص مجالس الوعظ ابن الجوزي، وابن الجوزي كان يسمى واعظ الدنيا. سألوا أيهما أفضل، علي أم أبي بكر، فأراد أن يتخلص وأن يرد الأطراف ويتخلص بالجواب، فكان ذكيا جدا، فقال من كانت ابنته تحته فهو أفضل، من كانت ابنته تحته فهو أفضل. طبعا ابنة علي، ابنة علي ابنة النبي تحت علي، وابنة أبي بكر تحت النبي، ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت ابنته تحته فهو أفضل. شو يعني ابنته؟ الضمائر عين تعود جميع، الكل يفسر على حاله، الكل يفسر الضمير على ما يريد. وهذا يعني من الحسن بمكان، وذكر هذا في ترجمة عالم من العلماء المئة الثامنة، قال كان في مجلس فسئل أيهما أفضل أبو بكر أم عمر، فقال من القرابة علي ومن الصحابة أبو بكر. قال هذا جواب حسن لكن استدرك عليه، لأن علي من الصحابة أيضا، لأن علي رضي الله تعالى عنه من الصحابة، قال أفضل القرابة علي وأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها، وطبعا الشيعة يحشرون بنات خديجة فقط في من؟ في فاطمة، لا يقرون لنا لا غير إنا، ويرون أن فاطمة يعني سيد النساء، وأن فاطمة خير نساء الدنيا. الذهبي في السير لما ترجم لفاطمة، وأظن ترجم لها في المجلد الثاني من سير إعلام النبلاء، قال أما من حيث طهارة الأصل والعرق فعائشة أفضل خلق الله، لأن فاطمة أفضل خلق الله. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، قطعة مني، وأطهر خلق الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كانت فاطمة هي الأفضل، فبلا شك أن فاطمة من حيث العرق وطهارة الأصل والنسب لا يدانيها أحد في نساء الدنيا، هذا نقول به ونوافقه، لكن المفاضلة من جميع الجهات تعثر وليست صحيحة. أما بالنسبة إلى خديجة وعائشة، فخديجة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته في بدايات الإسلام أفضل من عائشة. وأما بالنسبة إلى حفظ السنن بعد نزول الوحي وتعليم الناس الدين ونقل هدي سيد المرسلين لهذه الأمة، فعائشة أفضل، فعائشة أفضل. لو أننا نظرنا في كتب السنة وبحثنا عن السنن التي نقلتها خديجة ما وجدنا شيئا، ما كان، ماتت مبكرة رضي الله تعالى عنها، ماتت مبكرة. فالمفاضلة فيها هذا التفصيل، المفاضلة فيها هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تلبس الحلي مثل الحلق والسلاسل المصنوعة من الحديد؟ لا، لا يجوز للرجل والمرأة أن يلبس شيئا مصنوعا من الحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحديد، قال حلية أهل النار، يعني الحديد يلبس لا زينة. يعني بعض إخواننا الآن يسأل عن الساعة التي بيده حديد والكشتك حديد، هذا مشروع ولا ممنوع؟ إذا زينة ممنوع، أما إذا تلبسه لضبط الوقت. وهكذا يلبس الناس الساعة، الناس ما تلبسها زينة، الناس تلبس الساعات لضبط الوقت، فهذا الضبط لا حرج فيه، هذا الكشتك الحديد لا حرج فيه، لأن هذا ليس زينة. فأهل النار والعياذ بالله تعالى فيما أخبر الله عز وجل يسحبون بالسلاسل، وكان هذا الإهانة ذوق إنك أنت العزيز الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها حلية أهل النار، وثبت عند ابن سعد في الطبقات أن عمر رأى رجلا بيده خاتم من ذهب فأخذه ورماه، فقال من بجانبه: يا أمير المؤمنين، أنا ألبس خاتم من حديد. فقال له: هذا شر من ذاك. قال: هذا شر من ذاك. فجعل الحديد شر من، جعله شرا من الذهب، والذهب مجمع على تحريمه في حق الرجال، فكذلك الحديد. فالتزيي بالحديد ممنوع. طيب التزيي بالفضة، يعني الفضة جائزة للرجال بإجماع، هل يجوز الإنسان يلبس أسوارة فضة أو يلبس يعني قلادة فضة؟ لا، هذا حرام من وجهة أخرى، وهي أن في هذا تشبها بالنساء، أن في هذا تشبها بالنساء. فالرجال يحرم عليهم لبس ما هو خاص بالنساء من الزينة، يعني ما يجوز الرجل يلبس الخال ولو فضة. فالمرأة تلبس لأنها ذات دل، ذات نعومة، وتريد تمييل الرجال إليها، إلا والعياذ بالله تعالى المخنثون. فالرجل يحرم عليه هذه الأشياء، لأن هذه حرمتها ليست بأصل معدنها، وإنما حرمتها من أجل التشبه بالنساء. فكثير من الناس تختلط عليهم الأمور. طيب، حديث عثمان أظنه بدبي العاص في التوسل: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك. الإشكال في اللفظ الحديث، وهذه الإشكالات المفزع فيها جمع الطرق والتدقيق في الألفاظ الواردة. وهذا الحديث فيه من ألفاظه أنه يتوسل الله عز وجل بدعاء النبي، وأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء وكان ضريرا، فأن يطلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كما طلب عمر من العباس الدعاء، فتوسل بدعاء العباس، إيش المراد؟ والحديث المخالف، توسل عمر بدعاء العباس، قال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك لما صار قحط، لما أصبح قحطا، قالوا: نتوسل إليك بعبدك العباس، فادعوا الله لنا. يقول العباس: ادعوا الله لنا. يعني إيش يعني نتوسل إليك بعبدك العباس؟ أي بدعائه، أي بدعائه، يعني في وقت الاستسقاء نتلمس أصلح الخلق، يستسقي نتلمس أصلح الخلق، نتلمس أقرب الناس منزلة من الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى فضل النسب، وإلى أنه إن وجد رجلان صالح وصاحب حسب ونسب، وصالح دون حسب ونسب، الصالح صاحب الحسب والنسب عنده شيء زائد، الصالح الذي عنده حسب ونسب عنده شيء زائد. فالعباس ليس كسائر الناس رضي الله تعالى، له فضيلة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فهذا التوسل كله الذي وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس توسلا بالعبد لذاته، وإنما هو توسل بدعائه، إنما هو توسل بدعائه. وشيخنا رحمه الله ذكر هذا مفصلا، وضعف ألفاظا وصحح ألفاظا، وذكر عند أهل الصنعة الحديثية التضعيف الألفاظ التي توهم جواز التوسل بالذات، ودقق في ألفاظ الأحاديث، وبين أن الألفاظ من جهة صحة الطرق من ناحية حديثية فيها التوسل بالدعاء، فيها التوسل بالدعاء. فأهل الحديث يفزعون للألفاظ ويتحاكمون في التقرير في الأخذ والرد، يعني على وفق قواعد متبعة عند العلماء. أهل الشبه، أهل البدع كما يقول وكيع، يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليه. أهل البدع يتترسون بأشياء مجملة. فمن سمات أهل البدع في كل عصر في كل مصر افحص تجد في كل زمان في كل مكان من سمات أهل البدع التعلق بالعمومات، التعلق بالعمومات. وأهل السنة دائما في جميع البدع التي يقررها أهل الشبه يضيقون عليهم ويردون عليهم بالتفصيل، هم متعلقون بالإجمالات وأهل السنة يفصلون، فلما يظهر التفصيل يظهر إيه؟ يظهر العوار ويظهر الرد. والله سبحانه وتعالى أعلم. هل السنة رفع اليدين مع الإطالة فيما في دعاء القنوت؟ أما دعاء القنوت فقد ثبت عن بعض الصحابة، وهذا خرجه إسحاق بن إسماعيل القاضي في فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره بإسناد صحيح عن أبي مرقوم قال: من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. أبو مرحوم، وأبو مرحوم اختلف في صحبته، يعني بين صحابي وبين تابعي كبير. يقول: من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت النوازل، ويلحقه القنوت في رمضان، القنوت في النصف الثاني من رمضان. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة، فعلى أقل الأحوال إذا كانت ثبتت صحبة أبي مرحوم فقول الصحابي من السنة إنما حكمها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول التابعي من السنة إنما حكمها حكم أن هذا كان معمولا به في زمن الصحابة. فكيفما دورنا حال أبي مرحوم، هل ثبتت صحبته أم لم تثبت، فإننا نقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت إما سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما سنة موقوفة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصورتين تثبت المشروعية، وفي الصورتين تثبت المشروعية، والله تعالى أعلم. أعيش في عمارة سكنية فيها عدة طوابق، ويتبع لهذه العمارة من أملاكها قطعة أرض مشتركة لجميع الساكنين ومزروعة ببعض الأشجار المثمرة زرعها أحد الساكنين، ما حكم الأكل من ثمار هذه الشجرة أحيانا؟ أولا، الطعام مرده في أعراف الناس المسلمين وغير المسلمين على المسامحة لا على المشاحة، الناس لا تمنع بعضهم بعضا من الطعام، ولذا هنالك أحكام للبساتين التي تسمى في النصوص الحائط، وجمعها الإمام محمد ابن عبد الهادي من شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة، ومفاد هذه الحديث وردت بألفاظ كثيرة: إذا مر أحدكم ببستان، في رواية: إذا مر أحدكم بحائط، وهي الأشهر، إذا مر أحدكم بحائط فلينادي بأعلى صوته: يا رب هذا الحائط، يا رب هذا البستان. قال: فإن أجابه قال فليستأذن، قال فإن لم يجب قال فليأكل ولا يحمل. يعني مريت على بستان وأشجار متدلية من البستان وتريد أن تأكل، تستأذن، ترفع صوتك تستأذن، إن أحد أجابك تطلب منه الإذن، وإن لم يجبك أحد تأخذ شيئا وإيش تأكل ولا وتأكله ولا تحمل. طب هل الأشجار التي تتدلى منها الثمار في البيوت المسكونة وفي مثل هذه العمارة تأخذ هذا الحكم؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الحديث عندك الحائط. وإن كان هذا قالوا هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب تعلق الحكم به ضعيف إلى آخره، لكن أيضا الحائط والبستان الذي لا تكون فيه عورات غير البيت الذي يكون فيه عورات، غير البيت الذي يكون فيه عورات. طيب هذا إيش يعمل؟ إن استأذن سائر من في العمارة وأذن له بالزرع فالأصل أن يكون الثمرة له، وإن أرادوا أن يعني أن يأكلوا فليقولوا له: يا أبا فلان، أن زرعت شجرة في أرض مشتركة للجميع فخيرها للجميع، فخيرها للجميع، فيقع الاصطلاح. والاصطلاح أظن لا أظن الأمر إلا كذلك، أظن أن الأمر سهل ما دام أنه ما زرعها في قطعة أرض له خاصة به، وأنها مشاع لجميع أهل العمارة. أنا أظن أن مجرد الأكل دون الحمل أمره سهل، والله تعالى أعلم. جاءت عدة أسئلة في الحقيقة في هذا المجلس وصلنا فيه: حكم شراء السيارة أو الشقة أو الأرض عن طريق البنك الإسلامي، حكم هذه المعاملات بشيء من التفصيل. فصلنا كثيرا، ويا ليت العودة للموقع فتجدون تفصيلا شديدا في مثل هذه المسائل. وجاءت أسئلة عديدة في شراء الشقة عن طريق البيع المنتهي بالتمليك، وهذا في الحقيقة العدد الضعيف. جلست مع بعض المسؤولين البنك الإسلامي العربي وتكلمنا طويلا، وظهر لهم العوار وتبين لهم خطأ صنيعهم، ووعدوني خيرا، فرجوتهم إن عدلتم وبدلتم فأعرضوا التعديل والتبديل قبل اعتماده. ثم تفاجأت أنهم اعتمدوا، يعني غيروا للأحسن، لكن وقعوا في محذور، وما زلت أقول أن المعاملة غير مشروعة. يشترطون على من يملك العمارة عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك، يشترطون الآن فيها البنك الإسلامي العربي، يشترطون فيها التأمين على الحياة. ففررنا من تحت المزرعة، من تحت المطر، ووقفنا تحت المزرعة. فررنا من تحت المطر ووقفنا تحت المزرعة. فررنا من شر ووقعنا في شيء أشد شرا منه. قال لك: أنا أبيع. طيب أنت بتبيع وبتأخذ أجرة ليش؟ أنت بتبيع. قال: أنا بحط سعر وبأخذ أجرة شهرية. طيب أنت بعت ليش تأخذ أجرة؟ هذه الأجرة في حقيقتها ربا، لأنك بعت. من باع شيئا لا يلزم أن يقبض ثمنه، يجوز البيع دين اتفاق العلماء. ومن باع شيئا خرجت الرقبة من يده، البيع تعريفه عند الفقهاء استبدال ثمن بمثمن محترم شرعا، ثمن بمثمن، المثمن السلعة تستبدل، ولا يلزم أن تدفع، قد يكون دينا. فالبنوك تلعب. أسوأ ما يمكن في المعاملات هذه الأيام المعاملة اللي بيسموها فيها تركيب. أنا أركب لك المعاملة وأنا لا أدور مع الشريعة في تكييف المعاملة وفي إعمال ثمرتها، وإنما أنا أركب المعاملة بهواي. يعني البنك لما يبيعك الشقة المنتهية بالتمليك، أنت تحتار، تارة هو بائع، وتارة هو ليس هو مالك، تارة هو مالك، وتارة هو ليس بمالك، ويركب أحكام الإجارة كما شاء، ثم يفزع في العقد الواحد من أحكام الإجارة إلى أحكام البيع، ويدور هذا مع مصلحته. أين كانت مصلحته؟ تارة يجعلها إجارة، وتارة يجعلها بيعا. البيع عند العلماء عقد مؤبد، والإجارة عند العلماء عقد مؤقت. وإجارة منتهية للتمليك، الجمع بين المؤقت والمؤبد أمر عسر جدا. إذا هم وقعوا في ورطة، أنا عقدي معك عقد إجارة، والعقد الإجارة مؤقت، فأريد أن أؤبده، فكيف أؤبده؟ الشرع الفقيه والمفتي قبل أن يجيب كالطبيب يكيف المسألة، فإن كيفها تكييفا صحيحا أجرى الأحكام الثابتة في الشريعة على هذا العقد بهذا التكييف. أما أنا أستورد معاملة من الكفار وهي مركبة من عدة تركيبات، ثم أنا أعطيها حكما وأدور مع أصحابها فأخذ من هنا شيء من هنا شيء من هنا شيء، ما يصلح. شوف الآن الإجارة منتهي بالتنبيه، إيش فيها؟ فيها ثلاث عقود. العقد من حيث الثمرة والمآل لابد يصبح مؤبدا، وأنا متفق معك على عقد مؤقت، فحتى نجعله مؤبد هذا معمول فيه، أنا ما أتكلم الخيال، معمول فيه ومضحك مضحك مضحك. يعني أنت ما مسكين اللي يبيع ومشتري مش فاهم، البياع المشتري مش فاهم القصة، بس البياع فاهم، ولعل المندوب مش فاهم، بس أصل الإدارة مجلس الإدارة فاهمين الأمور. فلما خلصنا وبدنا نجعلها ننقلها من المؤقت للمؤبد، إيش بيعمل البنك؟ بنك الإسلام إيش بيعمل؟ بيبعث واحد مندوب معك وبقول لك وهبتك الشقة. الله ما شاء الله، ما الله يا الله ما أكرمه. الآن كلمة وهبتك الشقة هذه العبارة هي التي كانت فيصلا بين العقد المؤقت والعقد المؤبد، لأنه مش مستحيل الإجارة تصبح عقد مؤبد، وأنت يا مسكين يا عملك تدفع، تريد ملك مؤبد للشقة، ما تريد ملك مؤقت، ما تريد أجار. هذه النقطة. النقطة الثانية التركيب بين الإجارة والبيع. كيف؟ قال ترى أنا بأجرك ولسه الملك، أنت مش دافع ثمن السر، مش كلام يبدو أنه منطق، بس الشريعة ليس بمنطق، الشريعة قاضي عن المنطق. قال أنت مش دافع بعد ثمن الأجرة، أنت مش دافع ثمن العمارة ثمن الشقة، فأنا بأجرك بس أنا بدي أخذ، أريد أن أخذ الأجرة شهرية. طيب وكيف بعتني؟ فأجرتني، كيف بعتني؟ طيب يا حبيبي بدك تأخذ أجرة، مبروكة الأجرة، مبروكة بس بطريقة شرعية، مبروكة بالشرع. طيب لو صار زلزال، لو صار زلزال أنت بتأخذ مقابل الشقة لا تملكها، لو صار زلزال وانهدمت الشقة من الذي يتحمل؟ قال أنت. طيب ليش أنا أتحمل؟ قال ما اشتريت. سبحان الله، أنت بائع، أنت مؤجر، إذا أجرت صرت مالك، وإذا هذه الشقة يعني أصابها شيء أضاعها، فحينئذ أنا المالك، شرط المالك، يعني يكلف الأمر على إيش؟ على هوا. هذه هي هذه تركيب العقود هي التي تعمل مشاكل، ولذا هذه المسائل يعني في الحقيقة قائمة على الخلل في الفتوى وفي معايير الفتوى وفي طريقة الفتوى، والموظفون في الفتوى موظفون أجرة وليسوا موظفين لإثبات الأحكام الشرعية، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما تعلمون الشيخ أنا مستد الإمام أحمد من أهم الكتب بعد كتب أصحاب السنن، وأن كثيرا من أحاديثه غير مخرجة، فلماذا لا تقومون في تخريج أحاديثه؟ كتاب مستد الإمام أحمد خرجه الشيخ شعيب الأرماوط، أسأل الله أن يمد في عمره وأن يمتع به وأن يبارك فيه، وأحكامه بالجملة حسنة، وقعت له تأويلات في الصفات، جمعها أخونا الشايع في كتاب في مجيديد صغير، تأويلات الصفات في التعليقات على مستد الإمام أحمد. والله الحمد والمنة، من قريب الشيخ شعيب أعلن عودته إلى مذهب السلف في الصفات، وتبرأ من مذهب الأشاعرة، فجزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينصر به التوحيد وأن ينصر به السنة، فله جهود مباركة. وكان شيخنا لما يسأل يعني من نسأل بعدك، فكان يسمي ممن يسمي الشيخ شعيب، وبلا شك أن الشيخ شعيب من العلماء، وجهده يعني على مستوى الإمام أحمد، جهده وجهد الجماعة الذين معه جهد طيب نافع. أنا العبد الضعيف أستفيد منه، أنا العبد الضعيف أستفيد من جهده، فجهده في خدمة المسند يعني أمر حسن. أنا أعمل في شركة كبيرة في الأردن، ويوجد فيها موظفين نصارى زملاء لنا، نتواصل معهم بحكم العمل. سؤال: ما حدود وضوابط التعامل معهم؟ هل يجوز المزاح معهم والضحك معهم؟ وإذا قال لي أحدهم في عيد كل عام وأنتم بخير ماذا بماذا أجيبه؟ الإمام الذهبي له رسالة مطبوعة جميلة سماها جزء حق الجار، فيها تقريرات مختصرة لكنها والله تسوى وزنها ذهبا، طبعت مرتين أو ثلاثة. ومما ذكر فيها قال فإذا كان المسلم جاره نصراني، إذا كان المسلم جاره نصرانيا قال فعليه أن يعامله بالشرع وأن يزن أقواله وأفعاله وخلجات قلبه بميزان الشرع، وإلا فعلى نفسها تجني براقش. انتهى كلامه، قال وإلا على نفسها تجني براقش. فأنت هذا النصراني كلما انبسطت وتوسعت معه في المعاملة عظم حق الله عليك فيما يخطه. يعني إذا انبسطت معه وأكلته، وهذا أمر ليس بممنوع، الممنوع أن يكون لك شهوة وأن يكون لك مطمع دنيوي وأن تدخل تتسلل محبته إلى قلبك بغفلة وأن تصبح تحب الباطل. أما وجدت فيه مثلا أخلاق حسنة طيبة ولا سيما إن وجدته حيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذه في الحقيقة سر لتجار الآخرة، إذا وجدت رجلا شاردا عن الله سواء كان مسلما أم غير مسلم وكان فيه حياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك أيها التاجر، يا أيها التاجر النبي يرشدك هذا فيه خير، إن ذكرته فلا بد أن تأتي الصفقة بثمرتها، فلا بد أن تأتي الصفقة بثمرتها. فالإنسان الحي الآن كنز يعني إن اكتشف، فينبغي الذي يطمع بالأجور عند الله يوم الآخرة أن يسبق إليه وأن يأخذ أجره. ويوجد حياء في بعض النصارى موجود هذا، وبعضهم لله الحمد منه مر بالرصد في مأدبة، فأحد الإخوة استأذن أن يرجع معنا فخرج معنا في السيارة، فالأخ اللي كان يعني قد أضافنا المحاضرة في مأدبة قال لي هذا نصراني فأسلم، قل جزاك الله خير. فحادثته فقال لي ولله الحمد والمنة بيتي كله مسلم، يعني زوجتي وأولادي وبناتي وإخواني وأخواتي إن شاء الله قريبين، أنا أطمع بإسلامي، أنا أطمع بإسلامي. النصارى اللي عاشوا بيننا يعني ينبغي أن يحسن إليهم. جاءوني بعض الإخوة بشاب توجيه اسمه أسامة نصراني في غربة السوق، فأقول له يا أسامة محمد نبي؟ قال طبعا أنا حضرت كل دروس الدين التربية الإسلامية في المدارس حضرتها من صغري وأنا عايش بين المسلمين. طيب وعيسى عليه السلام هل هو ابن الله؟ قال ابن الله نعم. كيف يعني ابن الله؟ قال يعني له شان عند الله كما للولد شان عند أبيه. قلت يعني ليس يعني هو ابن الله يعني هو جزء منه بصفاته؟ قال لا، يعني لكن له منزل عند الله. قلت احنا نقول له منزل عند الله، بس كلمة ابن غلط، صارت ابن عنده غلط مش كفر، عنده هو بهذا التصور. لا نحكم على الألفاظ، نحكم حقائق الأشياء، الإنجيل مزيف، القرآن كلام الله تعالى، والإنجيل محرف. قلت يا أسامة أنت مسلم، أنت على هذا الأصول تنكر أن يكون عيسى ابن الله وتنكر أن يكون الإنجيل كلام الله وقد أصابه، وتقر وتعترف أنه قد أصابه التحريف والتغيير، ومحمد رسول الله والقرآن كلام الله، أنت مسلم. لذا النصارى إذا طمعنا فيهم فأحسننا إليهم هذا فيه أجر وفيه خير، وأما أن نداهنهم لدنياهم ولمسائل دنيوية وحطام ثاني فهذا لا يشرع. فالنصارى ليسوا سواء، النصارى ليسوا سواء. وكونه يقر بحق عندنا لأعظم الأديان لأعظم الأيام، هذه الأيام وتلك الأيام دولة من الناس، الأيام ليس لنا، الأيام لربنا تعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله الذي اختار هذه الأيام، فيبارك لك بعيدك هذا، هو بارك حقا وما بارك لك، ليس له منا عليك، هو أصاب حقا. يعني لما يبارك لك في العيد، عيد رمضان العيد، هذا هو أصاب حقا فيه فيشكر عليه. أما أنا لأنه بارك لأنه أصاب حقا في المباركة فهذا لا يشرع أن أبارك له باطلا، هذا لا يشرع أن أبارك له باطلا. فأعيادهم عيسى عليه السلام يقينا ما ولد في في في في في شهر 12. الله يقول لمريم هذي إليك بجذع الشجر بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنية، مستحيل في شهر واحد في رطب، في رطب في شهر واحد؟ ما فيش رطب في شهر واحد، هذا كذب. هم في الموسوعات العالمية، الموسوعة البريطانية والموسوعة الإنجليزية والموسوعات العالمية، واقتنيت غير كتاب في إثبات أن هذا الوقت الذي يقولون فيه عيد النصارى وعيد رأس السنة كذب وزور على النصرانية، يعني حتى هم أعلامهم يقولون هذا كذب وزور. طب هو صاب حق وبارك لك في يوم الله عظمه، ما له عليك منه وما له عليك منه، هو صاب شو صواب قال صواب، بارك شيئا باركه الله، عظم شيئا عظمه الله، ما عليك منه عشان لما يجي الباطل الذي عنده فأنت تبارك له الباطل، ما له منه عليك. قل له ترى ما لكش منه عليك، تقول لي والله عيدكم مبارك، مبارك عيدنا شيء، تقول له بيت الله اللي بارك عيدنا، فأنت صرت الحق، مش رايح أبث لك باطلة. كن واضحا، كن واضحا، يعني مسائل الحق والباطل ما تقبل مجاملة، العلم لا يقبل، لا أمير في العلم إلا العلم، العلم لا يقبل المجاملة. الحقائق، الحقائق تقرر بدلائلها وببيناتها لا بأصحابها. فما ليس له منا إذا بارك لك في يوم فليس لك أن تبارك له في اليوم الآخر، والله تعالى أعلم. ما رأيكم فضيلة الشيخ في تعليقات الدارقطني على الصحيحين، ومدى تأثير هذه التعليقات على قوة قبول ما جاء في الصحيحين كما أود توجيه لأي منظر موثوق من الكتب؟ كتاب الإلزامات والتتبع حقيقة كتاب ظهر وخدمه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى من أهل الحديث ونقل كلمات العلماء في الإلزامات والتتبع. والإلزامات والتتبع عبارة عن نقادات وجهها إمام العلل الإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني على الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن انتقد أصول الأحاديث، انتقد ألفاظ، وهذه الألفاظ غالبا تكون ثابتة في أن الراوي أدخل شيئا في شيء، أدخل في انتقد بعض الأسانيد. البخاري ومسلم صحيحان، لكن ليست صحة البخاري ومسلم في صحة القرآن، ليس الذي ينازع في صحة بعض ألفاظ القرآن في البخاري ومسلم يكفر، الذي ينازع في بعض ألفاظ الصحيحين في القرآن. وموضوع هو حقيقة الآفة والعلة في هذا الزمان أنه أصبح العلم مشاع لكل الناس، موضوع العلل وموضوع انتقاد ألفاظ الصحيحين هذه لأهل الحديث ليس لعامة الناس. إحنا عامة الناس تقول لهم ما في الصحيحين صحيح، يعني من حيث أنه هذا قول له وزنه وقول يقبل ينهض للاحتجاج ويتصمت منه الأحكام، هذا أمر ما في شك، لكن تبقى بعض الألفاظ وبعض الكلمات، وهذا لأهل الصنعة. اليوم العلوم للأسف، الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم يقول العلوم مناقب ومراتب ومنازل، قال فمن انتقل من منزلة إلى منزلة ليست هي التي بعدها ضل وأضل. اليوم عندك الجاهل يصير محدث، والجاهل يصير فقيه، والجاهل يستدرك عن علماء وبقرأ كلامه شاهد الشاهد ألفاظ بس بتعلق النتيجة بكلمة وخلاص. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أشراط الساعة إعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذه إرهاصات لإعجاب كل ذي رأي برأيه. واحد يقول لك البخاري ولم يقول لي ليس هذا ضعو الشك في أدرجي، هذا مش شغلك، هذا مش فنك، هذا مش علمك. بعض الناس يتكلم في غير فنك. إذا أعجبني بعض أساتذتنا في الحديث والجامعة، لما جاء الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، محمد الغزالي المصري لما ألف كتابه عن السنة وكان كتابه قنبلة. قال ما وجدت أن أتكلم معه إلا على طريقته. قال فقلت شيخ محمد كتابك السنة الذي أثار ضجة يعني بيقول 40-50 رد طبع لما طبع كتابه. قال شيخ محمد تكلمت في السنة كتابك السنة وكتبت شيئا ليس من اختصاصك وأنت دائما بتقول اختصاص هذا الفن اللي أنت تتكلم فيه شو اختصاصك أنت لست معدل. ومحمد الغزالي طلب من شيخ من الألباني رحمه الله يخرج الحديث شيخ السيرة كتاب السيرة وكان يراسل الشيخ إذا استعصى عليه شيخ الحديث ثم ترك هذا الأمر وأعمل عقله فأعمل عقله في أشياء مركبت العقل اللي ما مركب عقله مباشرة الموضوع لا يأتي عليكم زمان الذي يصمم منه. قال هذا مستحيل يقول النبي موضوع ليش موضوع. قال له يا شيخ محمد أنت ألفت شيء وقررت شيء في غير فنك. فقال له السائل برضه اسمه محمد. قال له يا دكتور محمد أنا وجدت أولادا يعبثون بالسنة فكتبت ما كتبت غيرة عليها. فالدكتور محمد الآخر قال له يا شيخ أنت فتحت بابا لأولاد ينكرون السنة. أنت تقول إذا رأيت أولاد يعبثون بالسنة فغرت عليها أنت فتحت بابا. لذا في الحقيقة محمد الغزالي غفر الله له طبعا مثله القرضاوي مثل يوسف القرضاوي لكن يوسف القرضاوي عباراته غير مثيرة. محمد الغزالي عباراته مثيرة ومين أخطر؟ ثاني أخطر من أول ثاني يقرر نفس تقريرات محمد الغزالي. فتحوا بابا للعلمانيين وفتحوا بابا لأصحاب العقل فردوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصارت هذه مدرسة. فوجود بعض ألفاظ في الصحيحين لا يقلل من شأن الصحيحين. كان إمام الحرمين الجويني يقول من حمل البخاري في صحيح في يمينه ومسلم في يساره وقال امرأتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الصحيحين قد امرأته لا تصلح. قال امرأته لا تصلح. لذا من سمات أهل البدع مش الآن من قديم من سمات أهل البدع أنهم لا يعظمون الصحيحين. ومن سمات أهل الحديث وأهل السنة تعظيمهم الصحيحين. فإن للصحيحين منزلة وقيمة كالجبال الرواتي لا ينكرها إلا أصم أعمى طبع الله على قلبه. لكن هل الصحيحين في القرآن؟ لا الصحيح ليس في القرآن. لذا الخلاصة والعصارة ذكرها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ورددها كل من اختصر علوم الحديث وكل من دار في فلكه وجل المؤلفات التي ألفت في علم المصطلح عند المتأخرين دارت في فلك ابن الصلاح. فقال ابن الصلاح كلمة فصلا ولخص جميع ما سبق فقال وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها. هذا كلام ابن الصلاح. قال وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف. أحرف يعرفها أهل الصنعة. أحرف يعرفها أهل الصنعة والله تعالى أعلم. هذا يجوز إعطاء الصدقة للفقراء غير المساكين في أمريكا أو غير أمريكا. يعني جارك نصراني محتاج وأنت وسع الله عليك يجوز أن تتصدق عليه قطعا يجوز لكن ليس زكاة. هذه صدقة مطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات حري أجر في كل ذات كبد أجر. كل كبد في أجر. امرأة دخلت الجنة بأنها أسقت كلبا كانت في بئر فوجدت كلبا فسبحان الله نزعت فسها ما وجدت شيء ما عرفت كيف يشرب الكلب. الكلب لا يستطيع ينزل رأسه ويشرب من البئر. فأخذت خفها فتدلت فملأت خفها ماء فوضعته للكلب فشرب فشرب من الماء النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه قد غفر الله لها، يعني الغفران والله أعلم بسبب الرحمة، يعني هذا الصنيع في قلبها رحمة، والجزاء من جنس العمل. العلماء يقولون إذا كانت الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأجر لإسقاء الدابة فالكافر خير من الدابة، يعني هو محترم ما دام في روح الآدمية، ولقد كرمنا بني آدم، فالكافر يتصدق عليه وإن أطعم. طب ألم تقرأ قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ من هو الأسير؟ الكافر جاء يذبح، هو جاء يقتلك وأنت تقرب إلى الله يطعامك، فإطعام الأسير عبادة، فما بالك بالكافر الذي لا يقاتل؟ الأسير الكافر المقاتل، فما بالك بالكافر غير المقاتل؟ فإطعامه ما أحد يكون ظاهر يقول هذا يجوز الإطعام ولا يجوز الإسقاء، أو هذا ورد في الإسقاء ولا ورد في الطعام، هذا ما يجوز. هذا في الماء، الله ماذا يقول في الماء؟ قال ومن لم يطعمه فإنه مني، فالماء طعام، الماء طعام، ومن لم يطعمه فإنه مني. عندي قرض من مكتب ربوي بإذن الله أن السداد العام القادم، إذا استطعت تنهي الآن انهي الآن، إذا استطعت يا من عندك ربا، لأنك كلما تعجلت في السداد قل اليذر، قل التدريب الربا، فإن لم تقل الربا الواجب فورا خلاص من الحرام، حتى لو اتفقت ولو أني عجلت ولا يزاد، نعم ما دام معاملة حرام الواجب أن تتخلص، يعني ما تفكر بهذا السداد العام القادم إذا كنت تستطيع. قال أنا تبت إن شاء الله ولن أعيدها وكنت مضطرا، ما أقول كنت مضطر، الأجار يكفيك، إذا كنت أخذت القرض بسبب البناء وهذا غالب حال الناس، ولذا ما أحد يستدل بقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الناس، قال إن الله قال لا يأكلون، أنا ما أكلت، أنا أخذت الربا للسكن. طب إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار، يعني بجوز تأخذ مال اليتامى وما تأكله بس اللي فيه، أغلب أخذ المال للأكل، يعني أصالة وجود المال عند الإنسان بين يديه ليأكل ثم يتوسع بعد الأكل، ثم يتوسع بعد الأكل. طيب يقول أن أعيدها وكنت مضطرا، في هناك آفة شديدة في تظهر عليها كثير من المزالق والمخاطر في الفقه الإسلامي، عدم التفريق بين الحاجة والضرورة، للأسف يعني للأسف كثير من المفتين الرسميين لا يفرقون بين الحاجة وبين الضرورة. الضرورة غير الحاجة، الضرورة يبني عليها هلاك، والضرورة يجوز أن تقتحم المحرمات، يعني لو واحد قال أنا إذا ما أخذت ربا أموت جوعا موت حقيقي، نقول لك أنت مضطر. واحد يقول أنا بدي عمارة وبدي أكون ساكن، أخوي له بيت وإخواني لهم بيوت، أنا الوحيد اللي ماليش بيت، طب إيش منقصة يعني إيش بيت؟ تأجر، تدفع بالأجر، فإلحاق السكن بالضرورة غلط، السكن حاجة. يعني أضرب لكم مثلا امرأة كبيرة سقطت في الطريق، تركتها تهلك، فأخذتها بإيدها وقومتها، جائز ولا جائز؟ جائز، جائز، لأنه هذا إيش؟ ضرورة، هذا ضرورة، هذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ما يجوز لك أن تمسها غير يديها لتقيمها. لكن امرأة في الحمام تتغسل نشب حريق في العمارة وحبست في هذا الحمام وهي عارية ما عندها ملابس، فإذا ما اقتحمت عليها الباب وحملتها وهي عارية لتنقذها تموت، يجوز لك هذا، يعني هذه الضرورة شيء وهذا شيء، هذه تدفع بشيء وهذا تدفع بشيء. أما أن تعرض المرأة التي سقطت الطريق بحجة أن المرأة في الحمام يجوز حملها، هذا حال من يجوز أخذ الربا للسكن، لأن الفقهاء يجوزونه لدرء الهلاك في الأكل تماما، مش امرأة سقطت فعرها عن عنك، لأن هذا ضرورة تقدر بقدرها وبلابساتها وظروفها. طيب لا نعودها وكنت مضطرا أن أخذه من أجل الزواج، الله يغفر لك. الزواج بالربا هذا من عجب ما يكون، واحد تطبب بالربا، تطبب تضعيف من إذن الله، الله إذا نسى الطبيب شيء مصيبة. زواج بربا، زواج في أولاد ذرية وعمل صالح وبقاء يوم القيامة. أنا حدثت الحج ونفسي أحج، لعفي نفسك، حج حكم الشرعي عليك، حكم الشرعي ما يقوله علماء البلاغة، يقولون التخلية قبل التحلية. مصيبة المسلمين اليوم عليه عذراء أجلكم الله وغائط وبحط عطر، يجل رجل شيل الغائط وحط العطر، خلى بعدين يتحلى، خلى بعدين يتحلى حتى التحلية والثمرة والرائحة تبقى يوم القيامة. مصيبة المسلمين اليوم يجمعون بين أمرين، عليه براج وعليه بحط عطر، بدل المسلمين براج بضع عطر. عجب عجب، أنت المطلوب منك أن تخلص من الربا وفورا في الحال، فإذا خلصت من الربا فكنت لا تستطيع الحج فلا شيء عليك، وما تجمع بين الأمور. تأنى ومن تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. تأنى وقف عند الأحكام الشرعية، اخلص من الربا حالا، إذا الآن هذه اللحظة تستطيع يحرم عليك تأخرها بعد ساعة، فأقرب وقت يجب عليك تستطيع تخلص من الربا خذ الربا. كيف؟ بأي طريقة؟ عند زوجتك ذهب بيع الذهب، إيش المشكلة؟ انقض نفسك من النار، انقضها لك من النار. الناس تعيش بطريقة ليست شرعية، تعيش الناس بطريقة غربية، الناس يعيشون ويفكرون تفكير كفار، ما يفكرون بالأحكام الشرعية وحلال وحرام وأحكام فقهية، ولا يجب علي أن أقف عند أحكام الله عز وجل. هل أستطيع أن أذهب الحج إذا سددت الديون؟ طيب خلينا بمناسبة الحج أختم كلام على هذه المسألة بطريقة فيها شيء من التفصيل. الحاج بالنسبة للدين الدائن عنده في هناك صور، الصورة الأولى عليك دين وجدت مين يحججك دون مال، وشرعا ترى إخواني أصحاب الأموال إخواني يا من تجب عليكم الزكاة، يجوز شرعا أن تعطي زكاة مالك لفقير لا يقدر على حج الفريضة إلا بمالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والحج في سبيل الله، يجوز شرعا. إنسان ما بيستطيع الحج، إنسان ما بيستطيع الحج إلا بالزكاة، يجوز شرعا للغني أن يعطي المال للحج وحج الإسلام دون سوى، يعني ليست حج تطوع وليست حج واجبة منذورة أو حج على الغير، حجة الإسلام فرق بين حجة الإسلام وحجة الواجبة، حجة الإسلام أضيق من الحجة الواجبة. واحد وجد من الحج زكاة وغير زكاة وعليه دين وعليه الربا، يستأذن؟ لا ما يستأذن. يعني واحد قال لي تعال اطلع معنا سائق، تطلع في الباص سائق وبتحج وما عليك دفع، ما تدفع معه وعليه دين، بشر لازم استأذن صاحب الدين؟ لا، استئذان صاحب الدين معقول المعنى. شو يعني معقول المعنى؟ يعني عندك مال، المال إما تعطيه لسداد الدين وإما تحج به، فشرعا ممنوع تحج إلا أن تستأذن صاحب الدين. لماذا؟ لأن الله جل في علاه يعفو عن حقوقه، ولذا من رحمته بخلقه أن قدم حق المخلوق على حقه، الله من رحمته بخلقه أن قدم حق المخلوق على حقه، صار الآن حق الله وحق البشر. الله قال لك أنا أسمح وأعفو، أنا ما أوجب عليك الحج، أنا أوجب عليك الحج، ما تستطيع سدينا. هذه صورة. صورة ثانية، إنسان في ضائقة، لاحت له صحبة لاح له سكن، ولا يستطيع أن يحج إلا أن يستدين، فله أن يستدين، له أن يستدين، أما ليس له أن يذهب كما سأل أخونا غفر الله له، يذهب للبنك وخذ ربا، والزواج عبادة والحج عبادة. طيب إذا استدان يخبر إنه أنا أريد الحج، تأذن لي أن أخذ مالا وأحج؟ فإن أذن لك فلا حرج. وسئل بكر بن عبد الله المزني تابعي جليل الزاهد الورق، هل يجوز الإنسان أن يستدين ثم يحج؟ فقال نعم، الحج الدين الحج أقضى للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. الحج سبب من أسباب قضاء الدين، لأن الحج سبب من أسباب الغنى، الحج سبب من أسباب الغنى. طب هذا أخونا عليه ربا، والآن إما بيسد ربا وإما بحج وما بيصعج على الأمرين، إيش الواجب عليه؟ ما هو الواجب عليه؟ واجب الوقت دائما إخواني، واجب الوقت. يعني واحد يقول لك جات الأضحية وأنا بعد الأضحية بعد العيد بشهر زوجتي تلد ومش راح استطيع أعق عن زوجتي عن ولدي، إيش أقدم؟ واجب الوقت. إذا واجب الوقت الأضحية قدم الأضحية. طب أنا الآن عندي عقيقة، إذا والعقيقة قبل بين يدي الحج بشهر بأسبوع بأسبوعين، إذا عملت العقيقة ما بضحي، إيش أعمل؟ الأحكام ليست على الهواء، الهواء مش أحكام، مش على هوا الناس. المطلوب منك لما تدرك الوقت تؤدي واجب الوقت. أدركت الأضحية بقدم الأضحية، جاءت العقيقة ما أقدر ما عليه شيء، أدركت العقيقة قدم العقيقة، جاءت الأضحية وما أستطيع ما عليه شيء. الواجب شيء يسمى العلماء إيش؟ واجب الوقت. تعرفون مشكلة الدواعش الخوارج ومصايب الأمة تكمن في إيش؟ ما يعرفون واجب الوقت. ما أحد ينكر أن الجهاد، أن الجهاد طاعة من أجل الطاعات في الإسلام، مين ينكر أن الجهاد طاعة؟ لكن لا يعرفون واجب الوقت ولا يعرفون من يجاهدون. فالكفار استخدموهم أدوات لتحقيق مآربهم. يعني لو نجلس مع واحد من الدواعش نقول الجهاد مش طاعة، نقول له هذا كفر. نقول له أنتم أصبحتم أداة مسلطة على الأمة، وأصبح الكفار لهم سلطة ولهم هيلمان وسبيل على الكفار بسبب أفعالكم الشنيعة. الجهاد عبادة، لكن الجهاد له شروط، والجهاد له وقت، والواجب الذي نحن فيه معاصينا أغلقت علينا الجهاد، فنحتاج أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع رجوعا شرعيا صحيحا حتى الله يكرمنا بأن يفتح لنا الجهاد وأن نجاهد في سبيل الله بشروط شرعية. الجهاد مش هوى، هذا صاحبنا صار الحج هوى، ترك الحكم الشرعي صار عنده حج هوى وظل على الربا، مش هيك الشرع. الشرع ليس هوى، الشرع ليس هوى، الشرع واجب وقت. انت الان مرابي جاء عندك حج وعندك هوى، عندك نفسك تعج، مش ليست عبارة شرعية صحيحة نفسي أحج، مش هوى الحج. الحج عبادة من العبادات، وأنت متلبس بمعصية إخلاص من المعصية، والمال تبذله في الحج الواجب عليك تبذله في سداد الدين إن كان حلالا، فكيف إن كان الدين ربا؟ فكيف إن كان الدين ربا؟ فمن باب أولى الواجب عليك تتخلص من الربا. بعد خلاصك من الربا قلنا حينئذ الله عز وجل يشرع لك، حينئذ الله يوجب عليك الحج، مش يصدر نفسك، يصدر الحج واجب. وما أجمل أن العبد يسير مع أحكام الله، وما أجمل أن يكون فقه العبد، أن يكون ورع العبد في فقه، وأن يكون في فقه ورع، يعني الورع فيه فقه. لذا كانوا يقولون عن ابن سيرين، كانوا يقولون ما رأينا أورع من فقه ولا أفقه من ورع كما كان عند ابن سيرين. فقيه بورع وورع بفقه، بعض الناس ورع بغير فقه، فلان ورع بيولد مصايب عند الأمة، بعض الناس ورع لكن ورعه يولد مشاكل عند الناس. الواجب علينا أن نكون فقه بورع وورع بفقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ويجعل الله إياكم من الموفقين. هذا سؤال، سؤالين، هذول سؤالان بعد الانتهاء عن ماشي. طيب هو العبرة بالماشي، العبرة بما يستدعي الأمر. رجل وجد في طريق عام خروف ضائع وقد سأل الناس عنه فلم يعرف من هو صاحبه، الآن هل يجوز الرجل، هل يسمى اللقطة لقطة الإبل النبي يقول معها طعامها وشرابها وحذاؤها. الإبل إن تركت ما تضيع، ما تموت، تتحمل طعامها معها وشرابها معها، كل غير الخروف والشاة. الشاة النبي يقول إما لك وإما لأخيك وإما للذئب، هي الشاة ضائع صاحب السؤال. النبي يقول إما لك وإما لأخيك وإما للذئب. إيش تعمل في الشاة الضائعة؟ طب هل يجوز الرجل أن ينتفع بهذا الخروف؟ لا، تطعمه ومقابل طعامه تشرب حليبه. الرهن لما تقدم رهن دابة تؤكل لحمها، فالمرهون يطعمها ومقابل طعامها ايش يعمل؟ يشرب لبنها. يعني انا اخذت نقدين ما وجدت اعطيك رهن الا ابل، عندي ناقة او عندي شاه، ما عندي شيء، ما عندي ابل، ما عندي رهن. قلت لي انا ما اعطيك ما دينا الا برهن، اترك الشاره، هاي الناقة رهن. طب هذه الشاة تحتاج بس تطعمها، طعامها لمن؟ طعامها لمن؟ على طيب خلينا نتحول على مسألة أخرى. رجل طلق امرأته وهي ترضع ابنه. الآن نفقة المطلقة في الرضاع على من؟ على أبيه. على أبي. على أبي. طيب رجل طلق امرأة وهي غير مرضع ومعها ولده، في العدة نفقة المطلقة على الأب، ولما تنتهي العدة تصبح نفقة الولد فقط، نفقة الولد تصبح على من؟ أبي. على الأب. إذا كانت مرضعة، ما دامت مرضعة فالنفقة على الأب. صاحب الحليب، نفقة على صاحب الحليب. الحليب طعام، الحليب يحتاج طعام. فهذه الشاة لا يجوز لك أن تذبحها، تنتظر عليها سنة، فبعد سنة تملكها بعد أن تعرف بها، وفي هذه السنة تطعمها وتسقيها، ليس معها طعامها ولا شرابها، فتأخذها لأنها إما لك وإما لأخيك. هل يجوز تكليف أحد المسافرين إلى السودان بذبح عقيقة لمولود هنا من الأردن لقلة تكلفتها؟ طب ما في في شيء في رومانيا حتى من السودان أرخص بعد. أعجب من المسلمين عجبا شديدا لما يأتي وضع وقت الدفع لله يصبح يفكر أن يحتال على الشر، يصبح يفكر يحتال على الشر، بيصير يدور على أقارب، على ابن إله، على ولد إله، قال الشيخ بيصير أخذ زكاة مالي ولدي، بيصير يدور منه عليه شيء ما يضيق. وهذا للأسف وارد، يعني هذا وارد للأسف كثيرا من الناس، حتى يذكرون عن بعض الناس، بل قيلت لي أنها حقيقة والله تعالى أعلم، قالوا اليهود لما وضعوا الجدار العازل صلى الله عليه وسلم المسلمين من شرهم وأن يحفظ المسلمين من أفعالهم لأن أفعالهم كلها شر، أخذوا استولوا على مجموعة من الأراضي، فقالوا لواحد قالوا لي أبو فلان اليهود أخذوا أرضك، قال أخذ القوت سلام الله، هذا نصيب البنات، قال أنا نصيب البنات، ما دام أخذوا اليهود أنا نصيب البنات، هو مش راح يعمل بنات شيء، فالعادته يعني بلدته في العادة لا يقود البنات، قال راح الأهل راح نصيب البنات، نصيب البنات راح. فبعض الناس هذا حاله. أنت لما جاءت العقيقة التي رغبك فيها الشرع من بعض أهل الحديث واجبة، ورغب الشرع أن تراها، ورغب الشرع أن تفرح بالولد وأن تشهر النسب، وأن يعني تلحظ أصدقائك وأحبائك وجيرانك تهديد، وبعض الفقراء دفعا للعين وغيره من الحسد فتطعمهم، فلما جاء وقت هذا الخير ووقت هذا الفرح يأتي هذا الوقت فتريد أن تصدر هذا الخير وتحرم نفسك وتحرم أهلك منه. نعم لو كنت فقيرا لا تستطيع إلا هذا، فتعنيت وصنعت هذا وهو ليس بواجب عليك هنا، لعلك إن شاء الله تعالى تنال بركة العقيقة. أما من السنة باتفاق العلماء أن يشهد الإنسان عقيقته وأن يشهد الإنسان أضحيته، والأصل في العقيقة والأضحية أنها عبادة معقولة المعنى، أن تشكر نعمة وتفرح وتأكل وتطعم، فالخير يعني يكون في حقك وفي حق غيرك، فالأصل أن يقلل مثل هذا ويبقى هذا محصورا في محصورا في إيش؟ محصورا في من لا يستطيع إلا هذا. هو أصلا ليس واجب عليها هو. يعني من السنة كما في البخاري كانوا يصطحبون معهم أضاحيهم في مصليات العيد، فبعد العيد بعد إشهاد الصلاة كانوا يذبحون في المصلى، كانوا يذبحون في المصلى. فإشهاد أن تشهد الأضحية وأن تشهد العقيقة وأن يشهد العقيقة أهل بيتك أولادك، هذه سنة، وهذه الأشياء تضيع هذه السنن. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كنا حابين نسألك هذا السؤال زي. كنا حابين نسألك السؤال النظر اللي في إطعامك نادر لما تموت حماد نسأله. آخر سؤال أسأله الناس.